قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أي عن الهدى أن يصيبوه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به وإن آمنوا بكل ما كان قبلك ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم فلهم بما مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عذاب عظيم من ربنا تبارك وتعالى. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط وهو ابن نصر عن السدي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يقول فلا يسمعون ولا يعقلون. والعقل يكون في القلب والسمع في الأذن فقلوبهم لا تعقل وآذانهم لا تسمع. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جهضم حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبوري قال ختم الله على قلوبهم بالكفر فالله عز وجل جعل قلوبهم كالظرف وختم على هذا الظرف بالكفر والعياذ بالله تعالى. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط وهو بن نصر عن السدي عن أبي مالك ختم الله يعني طبع الله. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن يعني النحوي عن قتادة قال استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون فلا يبصرون الهدى لا بقلوبهم ولا بعيونهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يسمعون بقلوبهم يعني لا سمع أذن ولا سمع هداية ولا يعقلون ما جاء به النبي عن ربه بقلوبهم وهذا حال أهل الكفر والضلال والعياذ بالله تعالى. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي أنبأنا الحجاج بن محمد عن ابن الجريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز وهو مدلس وهنا الرواية معنعنة ورجال هذا السند كلهم يحتج بهم لكنه هنا عن الرواية ولم يصرح بالسماع عن ابن جريج عن مجاهد وهو ابن جبر تلميذ ابن عباس قال ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب تحف به من كل نواحي حتى تلتقي عليه فالتقاؤه عليه الطبع والطبع الختم يعني هذه الذنوب أحاطت بالقلب من كل جانب ثم تجمعت حتى التقت في فوهة واحدة فهي كالقربة التي ربط فمها برباط ثم ختم عليها فهؤلاء ختم على قلوبهم. وروى الترمذي وابن ماجه والنسائي وابن جرير الطبري والحاكم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه يعني إن تاب من هذه الذنوب صقل قلبه وعاد أبيض وإن زاد في الذنوب زادت حتى يعلو قلبه ذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون واللفظ لأحمد يعني الإنسان إذا أذنب ذنبا فتاب إلى الله عز وجل الله عز وجل يتوب عليه ويصقل قلبه ويعود قلبه يعرف المعروف ينكر المنكر لكن إذا أصر على الذنب وأتى ذنب آخر فوقه ثم ذنب تجمعت هذه الذنوب حتى كانت كالران والوسخ على قلبه فعاد قلبه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله تعالى. قوله وعلى أبصارهم غشاوة أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إليه حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء هؤلاء الرواة كلهم رواة ضعفاء رحمهم الله تعالى وهم من أسرة واحدة يعني يقول لك حدثني أبي عن عمي عن أبيه عن جدي فالسند كله من أسرة واحدة وهذه الأسرة عرفت كلها بالضعف يعني روايتهم ليست مضبوطة. في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم فالختم على القلب والغشاوة على البصر والعياذ بالله تعالى. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط وهو ابن نصر عن السدي وعلى أبصارهم غشاوة يقول جعل على أبصارهم غشاوة يقول على أعينهم فهم لا يبصرون. قوله ولهم عذاب عظيم حدثنا أبو زرع حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك وهو ابن مزاحم عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في قوله عذاب يقول نكال. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله ولهم عذاب عظيم يعني عذابا وافرا، يعني عذاب وافر ونكال شديد من الله سبحانه وتعالى لمن استنكف واستكبر عن آيات ربنا تبارك وتعالى.